الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. والذمة لغة هي العهد والضمان والأمان، وفي الاصطلاح إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. في اللغة هي العهد والضمان والأمان، وفي الاصطلاح إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقد أمر الله عز وجل بقتالهم، فإن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر وصالح وكيدر دومه على الجزية. وحديث معاذ في قصته وهو ذاهب إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا إذا أبوا الإسلام ووافقوا على الجزية. فعقد الذمة حكمه بعد بيان تعريفه والأصل فيه: حكمه جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري ليسر عليهم أحكام المسلمين. فهنا خص العقد لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم كالمجوس، وسيأتي معنا بيان خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة هل يدخل مشرك العرب أو غيرهم من الذين لهم عقائد إلحادية لا يكون فيها دين سماوي أو شبه الدين. سيأتي معنا إن شاء الله قريبا عند استعراض الأمثلة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. لكنه لما قال هنا في الحكم أوجز، قال: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم أو من أيضا كان في حكمهم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب والمجوس. قال: على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. ثم قال: لا تعقد إلا لأهل الكتاب الذمة. لمن تكون الذمة ولمن تعقد؟ قال: لا تعقد إلا للكتابي وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينه. ومثل لذلك بالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، لكن يجمعهم أصل أنهم تبع لديانة موسى في الجملة، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر. قال: والأشبه، يعني في تعريفهم، أن هذه اللفظة الفرنج لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، هي جزيرة من جزائر البحر والنسبة إليها فرنجي. فروع، يعني هذا في الفروع لابن مفلح. قال: والصواب أن الفرنج هم قبيلة من الجرمن أقامت في فرنسا، وأطلق المسلمون هذا الاسم على جميع النصارى الذين غزوا بلادنا في الحروب الصليبية. الصليبيون جعلهم هم الفرنج لأنهم هم الأصل، يعني ومن تابعهم على دينهم يكون تبعا لهم. قال: من سنة 489 إلى سنة 609 وستين، يعني ما يقرب من 200 سنة، وهي الحروب الصليبية التي قضى فيها صلاح الدين على الصليبيين وأخرجهم من القدس وأرض الشام، وأخزاهم الله عز وجل ورد كيدهم في نحورهم. وكالصابئة الصابئيين والروم والأرمن وغيرهم. فأما الصابئة فهم غالبا من عباد النجوم، يعني هم يعبدون النجوم، لكن عندهم شبه أنهم من أهل الكتب السماوية. وكذلك الروم والأرمن فهم نوع من النصارى، نوع من النصارى. قال وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى، لأن من أتى بعد موسى فإنه يعتبر تابع لشريعته في الغالب، لأن الأنجيل أو الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو تخفيف بعض الأحكام، يعني تخفيف لبعض الأحكام والتشددات التي أوقعها بنو إسرائيل على أنفسهم فعجزوا عنها. فجاء يعني المسيح عليه السلام بالإنجيل فيه تخفيف، وإن دفعه امتداد لديانة موسى عليه الصلاة والسلام لأنها إلى بني إسرائيل. فالأصل في ذلك، الأصل هنا يرجع إلى الأصل في عقد الذمة، في ذلك إلى عقد الذمة، قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول المغيرة يوم نهوان وهو أيام يوم من أيام المسلمين، قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. والجزية مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدار المسلمين وحمايتهم، وهي طريق إلى الدخول في الإسلام. الجزية مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كما سيأتي معنى كيفية الأخذ، يعني كيف يأخذ، كيف يعطي الجزية، وكيف يكون الآخذ، والطريقة أيضا التي يكون فيها الصغار على هؤلاء الكفار. يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام، يعني يضرب عاما بدلا عن أن يقتلوا وبدلا عن إقامتهم في دار المسلمين، ولهم أيضا الحماية من المسلمين. ثم أيضا الجزية على الصحيح، الحكمة منها أنها طريق للدخول إلى الإسلام، لأن الذين يدفعون الجزية هؤلاء ينظرون إلى أوضاع المسلمين، يعيشون بين المسلمين، فينظرون إلى أوضاع المسلمين من حيث ما يجدونه من حسن التعامل ومن الآداب والسلوكيات العظيمة والأخلاق العالية، وما يجدونه أيضا من الرحمة والتساوي أصلا بين الحاكم والمحكوم بخلاف ما هو الحال عليه عندهم، فعندئذ يدخلون في الإسلام رغبة فيه. فكانت الجزية ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها أنها طريق للدخول إلى الإسلام، وإلا فكان يأخذ دينار واحد من الرجل من اليمن، دينار في السنة كلها، فهذا ليس مقصودا في ذاته. ماذا يعني يصنع الدينار؟ يعني أمره يسير، فالمقصود هو أعظم من ذلك. ولهذا جاء أيضا في الحديث، في حديث بريدة، ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لأنهم يصبحون مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. وهذا الترتيب هو أدب شرعي ولا بد من اتباعه في الجهاد. فقد جاء في أيضا هذا النص الإيصاء بتقوى الله عز وجل، فإيصاء القائد بمن معه ونهيهم عن أمور منها العلول ومنها التمثيل ومنها قتل الولي، ونهى أيضا عن أن يعطي ذمة الله أو ذمة نبيه، ونهى أن يعطي ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يعطي ذمته وذمة من معه. قال فإنها يعني أن تخسر ذمتك أو ذمة من معك، ها لا ولا تخسر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتنزيلهم على حكمه فلعله لا يصيب، فعندئذ يوقع الدين في الحرج. فلهذا الشاهد من هذا قوله فإن أجابوك، يعني إذا ما أجابوا للإسلام ادعوهم إلى إعطاء الجزية، إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منه وقف عنه، ولكن بضوابطها وشروطها التي وردت في السنة. قال أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي. وقال الشيخ إسناده ضعيف بالانقطاع، إنما يغني عنه الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومجوس هجر هم أيضا امتداد للمجوس الذين كانوا في الفرس في فارس، فأخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وغيره. وفيه أيضا تأمير العلاء وقصة الصدقة، فهذا يدل على أنها تأخذ منهم الجزية غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، غير ناكح نسائهم، لأنهم قد يستحلون نكاح البنت والأخت، وغير آكل ذبائحهم لأنهم أيضا فيهم شبه الشرك، لأنهم يعبدون النار، يعبدون النار. فهؤلاء وهم الآن إلى وقتنا الحاضر للأسف الشديد أن يعني الفرس يحيون عيد النوروز، وعيد النوروز هو قبل الإسلام، يعني قبل فترة احتفلوا به في عهد الشاه في بلوغ الألفين عام، فهذا فهم لا يزالوا يحتفلون بعيد النوروز والمهرجان. فهذه الأعياد هي من أعياد المجوس، وهي من وهم يريدون أيضا إحياء أعياد أجدادهم الذين قبل الإسلام. ولهذا كرههم لعمر رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي على يديه فتحت بلاد فارس، فهم يكرهونه لأجل هذا. وقد يعني أخذ أموالهم وأنفقها في سبيل الله، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، فلأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتيات عليه. النقطة الأولى عندنا الرجوع إلى مسألة اختصاص أو النكاء الشارح، وكذلك المصنف رحمه الله تعالى صاحب الدليل اقتصر على من له كتاب أو شبهة كتاب، وهذا من له كتاب أو شبهة كتاب لا خلاف فيه أنه يعني يعقد معه الذمة بضوابطها وشروطها. ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا، تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا، قال إلا من مشركي قريش. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة، فعزم على فتحها، فمن وافقه على الإسلام فبها ونعمت، وإلا ليس له إلا القتل أو أنه يحتمي حتى يرى فيه الرأي. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم يقبل منهم أو لم يعرض عليهم الجزية، وإنما عرض عليهم الدخول أو القتال والدخول في الإسلام حتى تبقى أرضهم أرض إسلام، مكة تبقى دار إسلام، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله لا هجرة بعد الفتح، يعني إشارة إلى أنها تبقى إلى قيام الساعة وهي دار إسلام. هذا هو هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وين حصل قتال أو كذا هذا أمر آخر، هذا أمر له حكمه الخاص، لكنها لا تكون دار كفر بإذن الله تعالى. وقال أبو حنيفة لا تقبل من العجم، لا تقبل إلا من العجم يقول أبو حنيفة. أما بالنسبة للعرب فهو يرى أنها لا تقبل منهم لأنهم يعني على الشرك، وأما غيرهم فإنها لا تقبل إلا من العجم بأنهم على أديان معينة يعتبر شبيهة من الكتاب أو شبه الكتاب. ومذهب الثلاثة غير مالك أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب، فالجمهور يرون أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ومالك رحمه الله يرى أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب من غير تفريق، إلا أنه استثنى قريش لما ذكر. وأما أبو حنيفة قال لا تقبل إلا من العجم، فأما العرب لا تقبل منهم إما أن الإسلام أو القتل العرب الذين هم يعني لأنهم مشركين، فلا بد أن يسلم أو يقتل ولا يعرض عليه الجزية. والسبب في هذا أنهم يقول كان ينظر إلى الواقع، إلى واقع ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث مع أصحابه، فمجموع الأمرين يؤخذ منه أن في الجزيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام أو السيف. وأما بالنسبة لأهل الكتاب، أهل الكتاب هذا متفق عليه سواء كانوا من أهل الجزيرة أو من غير أهل الجزيرة، هؤلاء متفق على أنهم يجوز أخذ الجزية منهم. من عداهم ليس كتابيا من المشركين فأبو حنيفة يقول لا تؤخذ إلا من العجم. وأما بالنسبة للعرب فلا تؤخذ منهم، لأن العرب أصلا ليسوا على دين سماوي، هذا هو المقصود. طيب إذا في أهل الكتاب يعني في القرآن من الذين أوتوا الكتاب الله عز وجل أجاب هذا القدر في سورة التوبة، من الذي قاتل الذين يلون من أهل الكتاب، من أهل الذين قالوا من أهل الكتاب، فقولوا من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذا لا يخصهم الحكم، عند مالك يقول لا يخصهم هذا، وإنما المقصود به أنهم هم أكثر غلبة من غيرهم، لأن الروم ومن وراءهم هم من أكثر الناس، الروم ذات القرون، كلما كسر قرن قام قرن آخر، فارس نطحة أو نطحتان، أما الروم فهي ذات القرون، وهم أهل دين، هم أهل الكتاب، سواء كانوا على يعني ديانة صحيحة أو غير صحيحة، فهم أكثر من غيرهم. فكونه صلى الله عليه وسلم لم يخير كفار قريش على الجزية لأنه كان كما ذكرنا عازما على فتح مكة، فالذي يظهر والله أعلم أن قول مالك في هذه المسألة هو الأقرب، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأقرب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال، وإن لم يكن قتال ووافقوا على الجزية حتى يعطوا الجزية أجد وهم صاغرون، أي كل كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، عربي أو غير عربي. لكن أيضا يرجع في هذا إلى النظر لأهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين يكونوا مع الإمام، فقد يكون أهل الشورى وأهل الحل والعقد ما يرون أخذ الجزية، ليش؟ يأخذون بالآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفسن في الأرض، يعني يقولون ما نعرض عليهم الجزية، نعرض عليهم الإسلام أو القتل حتى يكون لنا هيبة ويكون لنا مكانة وقد يأتي وقت من الأوقات مثلا أيضا تعرض الجزية كمبدأ عام موجود في السنة، فكأن الأمر يرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وما يحقق أيضا درء المفسدة عن الأمة، فليس مقصود قول الله صلى الله عليه وسلم يعني ادعوني للإسلام فإن أبوا الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، قد يكون هذا يعني لحالة يعني معينة خاصة يقتصر عليها وعلى أمثالها ولا يكون تشريعا عاما عام، وقد يكون أيضا يعمل به من عقل كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، فقوله صلى الله عليه وسلم عام، قوله هنا عام، فيصح أن يكون حتى في غير أهل الكتاب والله أعلم. ثم ذكر هنا قال لا يجوز عقدها، يعني هنا من الذي يتولى العقد من يتولى عقدها. الذي يعقد هو قال لا تكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن الأصل أن المسلمين يكون لهم حاكم ويكون لهم إمام ويكون لهم أيضا نواب لهذا الإمام، هذا الأصل. أما في وقتنا الحاضر فالأمة كلها مقسمة، الأمة منقسمة وذهبت شجرة مدى وذهبت أتباع للأمم السابقة الموجودة من اليهود ومن النصارى، والأمة يعني كل حاكم فيها يعتبر نفسه إمام، فخاصة في بلاد المسلمين كل يرى أنه إمام هذا البلد، وبعضا يتعدى ويرى نفسه إمام المسلمين، بينما لا يستطيع أن يتدخل في شأن يعني جار القريب منه، لا يستطيع يحكم عليه، فلا يقال هذا إمام عامة، هذا إمام عامة، هو إمام على من تولاه الأمر، على من تولى عليهم الأمر. إلا أن هذا إشارة فيه إشارة إليه، فيه إشارة إلى أن الدولة المسلمة يكون لها إمام، وهذا الإمام لا يفتاك يعني لا، ويكون أيضا من أهل العلم، لأن من شروطه أن يكون أيضا من، فإن لم يكن من أهل العلم فلا يخرج عن رأي أهل العلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال في الشرع لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يجوز الإنسان أن يفتاك من عنده من عند نفسه ويعقد الجزية، يفرض الجزية على من يشاء، لا ليس الأمر، يعني ناس أحيانا يسيطرون أو يجلسون على مكان معين ثم يرون أنهم أصبحوا مستولين على هذا المكان فيفرضون عليهم العطاءات والجزية، وهم أصلا ليسوا حكام لهذا المكان ولا أحد أخلا رضي بهم، إنما غلبوا بقوة السلاح أحيانا، ثم ما هي إلا فترة يسيرة مثلا وينقشعون عن هذا المكان، هذا لا يسمى يعني لا يعطون هؤلاء لا يجوز لهم أن يفرضوا الجزية إلا في إمامة صحيحة، في إمامة صحيحة وكذلك في نيابة صحيحة. قال ولأنه عقد، هذا لا نعلم فيه خلافا دليله الإجماع أو انتفاء الخلاف، ولأنه هذه عقد الذمة عقد مؤبد، فعقده من غير الإمام افتئات عليه، يعني الأصل أنه إلى الحاكم المسلم المهتم بأمور المسلمين، ويجب على الإمام عقدها، يعني إذا توفرت شروطها وضوابطها ودواعيها فعندئذ يجب عليه أن يعقدها لعموم ما سبق من النصوص في القرآن والسنة وفي فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، متى ما سألوهم الإسلام فأبوا ثم سألوهم الجزية فوافقوا، عندئذ وجبت لهم، إذا كان للمسلمين طبعا كيان ودولة تمنعهم. والأصل طبعا أن الجهاد لا ينطبق إلا إذا قامت الأمة قائمة، أمة دولة حكم شرع الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنها تعادى هذه الدولة، لا بد أن تعادى، فعندئذ لا بد من جهاد الطلب، لا بد من جهاد الدفع حماية لهذا الكيان، ولا بد من جهاد الطلب، بينما في وقتنا الحاضر يسعى الناس إلى إلغاء مفهوم الجهاد كليا وتعطيل مفهوم الجهاد بل وتسميته إرهابا حتى يكرهه المسلمون، وحتى لا يوصم أحد بمثل هذه الأعمال إذا طالب بها الحكام أو طالب بها القادة الذين يتولون ويتسلمون أمور المسلمين، فينكرون عليهم أن يكون هناك جهاد ويسمون ذلك إرهابا، وهذا غير صحيح، لأن الأمة إذا لم تغزو غزيت، وإذا لم تدعو دعيت، وإذا لم تحصن نفسها اعتدي عليها، سواء كان في دينها في عقيدتها في مبادئها في سلوكها وأخلاقها في أفكارها في أموالها، في أيضا تجد أن الاعتداء قد يحصل الاستعمار أو يعني خرق الأنظمة الدخول إلى بلدان المسلمين بشتى أنواع الاستعمار، شتى أنواع الاستعمار، فكل هذا موجود في المسلمين اليوم لضعفهم وبعدهم عن دين الله وتعطيلهم أيضا مفهوم الجهاد، لأن الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم بالدم لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، وهذا الذي حصل في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحييهم وأن يردهم إلى هدي القرآن والسنة وقتال أعداء الله عز وجل. قال حيث أمن مكره. إذن هنا شرط من الشروط، أنه شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يأمن مكرهم، فإذا كان يخاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا أي لا بد إما أن يسلمون وإما أن يقاتلوا، وهذا طبعا مناسب حتى للوثنيين والمرتدين والزنادقة، أن لا يكون هذا إلا إما أن يقبل منهم الإسلام أو القتل، ليس لأن هؤلاء يعني منافقون، هؤلاء منافقون الذين عرفوا بالزندقة وعرفوا بالإلحاد وعرفوا بالطعن في الإسلام، لا يمنع عندهم وقد عرفوا بالتقية، هؤلاء لا يمنع عندهم أنهم يظهرون أنهم يعني مع المسلمين وأنهم أو على الأقل أنهم يعني خذوا فلوس وأمنونا وخذوا الجزية، لكنهم يسعون إلى الغدر بهم. فيقول هذا شرط أساس، هذا شرط أساس، إذا كان يأمن مكرهم ويستطيع السيطرة عليهم فإنه يقبل منهم الجزية على هذا الحد، على حد قوله يجب، لأنه جعل حكم شرعي من أحكام تشمل الأحكام الشرعية. ثانيا أن يلتزموا لنا بالأحكام، أن يلتزموا بالأحكام. قال وهذه الأحكام يعني خطوط أربعة أو قواعد أربعة، أحدها أن يعطوا الجزية وهم صاغرون في كل حول للآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل العلم قالوا ذكر أهل الكتاب لكثرتهم ولأنهم هم الذين مجاورين للمسلمين، وإلا أو من له شبه الكتاب، وإلا فإن الأصل قال هنا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فكل هذا ينطبق على أهل الكفر، والكفر ملة واحدة. فقال عن يد وهم صاغرون، ما هو الصغار؟ قال عن يد أي غير مستنيبين، غير مستنيبين، كما حكي عن ابن عباس قال عكرمة يدفعها قائما والآخر جالس، فهذا يعني معاذ هو صاغر، بخلاف الإعطاء في الصدقة، فالإعطاء في الصدقة تكون من اليد العليا، تكون من اليد العليا، هذه الصدقة يعطيها حتى ولو كان يعني واليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا حكم الله، يرفع من يشاء ويضع من يشاء. وأيضا فيها كما سيأتي معنى أن فيها يعني إيقافهم وسحبهم وجر أيديهم ونحو ذلك مما هو يعتبر صغارا لهم. الأمر الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، بما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. وطبعا هذا سنده يعني قد يكون مجهولا يعني لم يوقف عليه، لكن يغني عنه ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في عرضه، فخنقها رجل حتى مات. قال فأبطل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمها، أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وهو على شرط الشيخين. وأيضا قصة الأعمى مع أم ولده أيضا التي كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخذها وقتلها فأهدر دمها. وهذا طبعا الآن لا يذكر دين الإسلام إلا بالخير، هذا بعيد كل البعد، حتى مع وجود يعني ما يسمونه يعني بحرية الأديان، حرية الأديان أو هذا يعني خرقة بسيطة على رأس يعني بنت لا يضر أحد ولا، وقد يعني يكون من غير أيضا المسلمين من يلبس هذه الخرقة على الرأس، يعني إما إلى البرد أو كذا، ومع ذلك قامت الدنيا في فرنسا ولم تقعد. وأيضا ما استطاعوا أن مثلا في بالنسبة للصلبان وبالنسبة لغيرها ما استطاعوا أن يعملوا شيء، وكل الأمر خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين. فهذا يدل على أنهم لا يمكن يعني أن يذكروا دين الإسلام إلا بالطعن، إلا بالطعن. يصفونه يعني بظلم المرأة، يصفونه بالجبروت، يصفونه بالإرهاب، يصفونه بالتعدي على حرية الآخرين، وهم أنفسهم ما يسمحون للبنت أن تغطي رأسها ولو وقاية على الدرج. فكيف إذن يعني سيسمحون يعني دين الإسلام أن يحكم وأن تطبق شرائعه؟ هذا أبعد ما يكون. ولهذا ما من جماعة تقوم يعني بأنها تحدث في أي بلد، في أمريكا أو كندا أو غيرها، يعني تحدث الإسلام وتطور أهله، إلا على طول يستبعدونهم ويحاولون تجفيف منابعهم وتسكير المساجد في وجوههم، وهذا شيء ملموس. لكن إذا كان الأمر فقط مجرد عبادات أو شعائر وينخرط في المجتمع، يعني يشرب مع الشاربين ويرقص مع الراقصين أو يسكت لا يتكلم في هذا الموضوع ولا ينمي أيضا يعني أفرادها الذين عنده، فلا يسكت عليه. أما إذا كان فعلا سيكون هناك تطبيق للدين وللشريعة ويتنامى الأعداد، هذا هو مصدر الخوف والقلق، وتصدر الأحكام وتغير أيضا القوانين، القوانين كلها تتغير كله ضد الإسلام. فهؤلاء لا يذكرون الإسلام ودين الإسلام إلا بالشر، وكذلك لا يصورون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأنه مثل النازية وبأنه شهواني وبأنه يعني صاحب نساء، بينما الواحد منهم يتصل بعشرات النساء والعياذ بالله، والطريقة غير المشروعة، ولا ينظر إلى هذا أنه يعني من العدد. الثالث أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين، بحديث لا ضرر ولا ضرار، فإذا فعلوا يعتبرون نقضوا الذمة والعهد، وأمرهم بهذه الحالة يرجع إلى علماء المسلمين وإلى إمامهم الذي يحكمهم. فإذا وجدوا أن هؤلاء يعني ليس في وجودهم يعني خير، وكذلك قد يكون فيه ضرر على المسلمين، فيجب عليهم أقل ما في الأمر الآن، أقل ما في الأمر ترحيلهم. إذا مثل ما يرحلون المسلمين، ومثل ما يعذبونهم، ومثل ما يعتقلونهم ويحققون معهم، ولا ينتقلون من مكان إلى مكان إلا بإجراءات أمنية مشددة، وتصويرهم في بين الناس أن هؤلاء ترى من أهل خطر وأهل رعب والكفار في بلاد المسلمين، يعني يستنزفون الخيرات، يسرقون، يبيعون الكمور، يبيعون المخدرات، يسعون بقدر ما يستطيعون إلى أيضا الإضرار المسلمين في كل وجه من الوجوه. بل أهم شيء أن ما من كافر في الغالب يدخل بلاد المسلمين إلا وهو جاسوس، جاسوس على المسلمين. حتى الطرق الموصلة إلى أماكن يصورها بدقة، ويرسم أيضا الخرائط التي ينقلها إليهم حتى يسهل فيما بعد يعني الدخول إلى هذه البلاد. هؤلاء حقيقة محاربون، هؤلاء محاربون، وضررهم لا نشك أنه يعني أكثر من نفعهم إن حصل منهم منفعة. ثم أيضا يحتج بعض الناس في مسألة الخبراء والمهندسين وصانع الخيام يعني من الأطباء وغيرهم. الآن البلاد الإسلامية فيها من المهندسين وفيها من الأطباء وفيها من الخبراء، ما نفس الغرب يعني يعطيهم أحيانا إغراءات حتى يبقوا في بلادهم. هؤلاء أولى أنهم يكونوا هم في خدمة بلاد المسلمين وإخوانهم، واحترامهم وتقديرهم وإعطائهم يعني حق التكريم، هذا الذي يرفع من شان الناس ويرفع، ولا يحتاجون إلى الكافر أصلا أنه يأتي، لأن عندهم اكتفاء أصلا. الرابع أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين، في العقود، فلا يعني في البيوع، المعاملات، القروش، الجنايات، لو قتل، لو ضرب، لو كذا، لا بد أن تجرى عليه هذه أحكام الإسلام. وقيم المثلثات في حالة ما إذا أتلف شيء، مثلا لقوله تعالى وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليه. إذن الصغار يحمل معنيين، معنى إعطاء الجزية عن يد وهو صاغر، وهو صاغر في العمل في الفعل بحيث يكون قائما والآخر جالسا، وأيضا يقفه طويلا، ولا مانع من أخذها بشكل فيه نوع من أيضا استغلال واحتقار، وأيضا تطبق عليهم أحكام الإسلام فيما يكون من ضوابط الحالة الاجتماعية. فهذا لو ما يطبق عليهم في العقود والمعاملات وعروش الجنايات وقيم المتلفات، هذا يصبح الأمر فوضى. والصغار من حيث أنهم لم يقبلوا به حتى لم، وإلا فتطبيق أحكام الإسلام إذا طبقنا أحكام الإسلام عليهم هو رفعة، لكن هم كونهم ما يقبلون أصلا ونحن نلزمهم به، هذا نوع من الصغار عليهم. أما قيمة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هذا ما يقال صغار، بل يقال رفعة إذا طبقنا أحكام الشريعة. قال في نفس أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يستحلونه أو يحلونه كالخمر أو يستحلونه، وإلا فأن هذه الخمر حقيقة ليست، لا يوجد دين من الأديان ينص على حلها، لكن من هم يستحلون هذا ويشربونها في، فلو لو يعني أبيح لهم أن يشربوها فيما بينهم في بيوتهم أو صنعوها في بيوتهم ولم يظهروها، هذا مقصود الشيخ. ولكن الأصل أنه من أحكام الإسلام الظاهرة أن يمنعوا حتى من صناعتها أو بيعها، وللأسف أن أكثر أموال المسلمين الآن تستنزف عن طريق هذه الخمر وما يتبعها من الفجور والفسوق. قال بحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، الأوضاح هنا نوع من الفضة، يعني حلي فضة، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه يعني دق رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدق رأسه بين حجرين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بيهوديين قد فجر أي زنيا بعد إحصانهما، فرجمهما بعد أن تبين أن التوراة فيها حكم الرجم، ولكن يريد أن يقيم الحج عليه كما قال أهل العلم. ولهذا لأن عبد الله بن سلام لما قال وماذا تجدون في التوراة، فكذبوا، قالوا نجد تسويق الوجه ونركبهم على دابة مختلفين ونطوف بهم في الأسواق، فقال مرهم يأتوا بالتوراة، أتى بالتوراة، فلما وضع أصبعه على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام مره يا رسول الله فليرفع يده، قال فلما رفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فإذا آية، قالوا وحكمه هنا عليهم لأنهم يعني تحت حكم المسلمين ولا بد أن يطبق فيهم حكم المسلمين، وإنما يعني لأنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم التوراة فيها ما يوافق حكم المسلمين، فأراد أن زيادة في إقامة الحجة عليهم وليس حكما بما في التوراة، لكن حكم التوراة ما دام موافقا ومطابقا لحكم الإسلام فالأمر واحد، لأنه من مشكاة واحدة في الأصل. وقيس الباقي أي من يعني القروش والمتلفات والعقود قيس على هذا، أي أنهم لا بد من التزامهم بأحكام الإسلام العامة، ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم كالمجوس لعنهم الله، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم، والكفر أعظم من هذه الفرديات والجزئيات. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافري، والمعافري هنا الثياب أو البرود التي كانت تصنع في بلد يسمى معافر. رواه الشافعي في مسنده وصححه الشيخ، وقال أخرجه أصحاب السنن أيضا. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تغربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، أي الموسى، وأصبح يعني يكون بالغا، البالغا هم المدركون، وهم الذين يكون فيهم روح القتال، وغيرهم يكون فيهم كان استحيائه بالدين. والمقصود هنا من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار، رواه سعيد. ولأنهم في قصة بني قريظة في حديث عطية القرظي قال أن نظروا على الحكم من أنبت فإنه يقتل، ومن لم ينبت فإنه يستحيى ويعتبر من الأسرى ويعتبر من الأرقى، فقال كنت ممن لم ينبت وأسلم وحسن إسلامه. والكنت لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، بل مجنون في معنى الصبي فقيس عليه. قال وقن لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك. قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. قال: بل الثابت خلاف ذلك، كما جاء في الأموال، في يعني كتاب الأموال، وفي السنن الكبرى كتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حال، ذكر أو أنثى، عبدا أو أمة، دينار أو ما يعادل ذلك معاثري، أي اللباس. فكأنه يرى أن القن إذا كان على الدين فإنه يؤخذ منه، يعني من سيده، يؤخذ من سيده لأن خدمته لسيده، أما منه هو ما يكلفها، لأنه قد لا يملك شيء، قد لا يملك شيء. وزمن، وهو المريض أو الكبير في السن، أو الزمن في الغالب هو المريض الذي زمن به مرضه حتى أصبح الذي الآن يقول لا يرجى برؤه، المرض الذي لا المستعصي يسمونه. وأعمى، لأنه أيضا يعني ممن رفع عنه يعني التكليف في بعض الأشياء، الأعمى لا يجاهد ولا يقاتل، فكذلك إذا كان من يعني قتل أو أخذ قومه أو أعلن، فأعلنوا الجزية، قبل الجزية، فالأعمى لا يدخل. وشيخ ثان، طبعا ليس له رأي في الحرب، وراهب بصومعته، قال: لأن دماءهم محقونة، فأشبه النساء والصبيان، أشبه النساء والصبيان. قالوا: ولا فقير يعجز عنها إذا كان ما عند الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن أيضا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى اليهودي يعني يتسول ويتطلب، يعني رفع الجزية عنه. ومن أسلم منهم، قال هنا بعد الحول سقطت عنه الجزية، ولكن لعل الصواب قبل تمام الحول، لأنها إذا أسلم بعد تمام الحول فيكون قد وجب المال في ذمته لبيت مال المسلمين، ولا يملك أحد أن يسقط حق بيت مال المسلمين. لكن لعله يعني من أسلم منهم قبل الحول، قبل الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه في حديث ابن عباس مرفوعة: ليس على المسلم جزية، رواه أحمد وأبو داود. فنحن الآن لو أخذنا الجزية منه بعدما أسلم، لو أخذنا الجزية منه بعدما أسلم بعد الحول، فتقول لأنها وجدت في ذمته بتمام الحول، بتمام الحول، لا أننا أخذناها من مسلم، هذا هو المقصود. وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. روى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل له: إنما أسلمت تعودا. قال: إن في الإسلام معادا. فرفع إلى عمر فقال عمر: إن في الإسلام معادا، وكتب أن لا تؤخذ منه جزية. حسنه الشيخ، وهو يعني في لفظه وسنده ومعناه. وفي قدر الجزية يعني قال هنا: لا خلاف بين أهل العلم أن من أسلم منهم فإن الجزية تسقط عنه، الجزية تسقط عنه. لكن إن وجبت عليه كما قلنا قبل بمرور الحول فهذا أمر قد وجب عليه في ذمته، لكن إذا أسلم في أثناء الحول ولو قبلها بيوم أو يومين سقط عنه، سقطت الجزية عنه ويقبل منه الظاهر وتوكل نيته إلى الله. طيب إذا سقط عنه، إذا سقطت الجزية هل يسقط عنه الرق؟ لا يسقط عنه الرق، لا يسقط عنه الرق إذا كان في دار المسلمين وتحت أمانهم، لا يسقط عنه الرق، يبقى على الحكم العام حتى يبنى عليه. قال: وفي قدر الجزية ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا قبل هذا من صار من أهل الجزية في أثناء الحول مثل الذي يبلغ ويكون تحت حماية المسلمين قالوا تؤخذ منه بقدر تكليفه، يعني إذا بلغ في منتصف العام إلى آخر العام يؤخذ منه نصف الجزية التي غربت على مثله. إحدى هذه الروايات في قدر الجزية إحداها يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر، قال 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل الذي يشتغل يعني 12. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. رواه البخاري. فيفهم من هذا أنها بحسب الحال وأنها بحسب الزمان، يعني يختلف من فترة من وقت إلى آخر، فبحسب الإيسار والإعسار هذا الإمام في زيادتها أو نقصانها. وهذا لعله يكون يعني هو المختار، لأن هذا هي من الأمور المجتهد فيها، وهي من الأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان وحسب أيضا الحاجة. الثالثة: تجوز الزيادة، يقول عما فعل عمر ولا يجوز النقصان عما حد. قالوا: لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية. طبعا الجزية هم الذكر على هذه الروايات في تحديدها، فالصواب أنه أن الأمر فيها موكول إلى أهل الحد والعقد، لأن التعامل بهذه الدنانير وبهذه الدراهم انتهى. الآن أصبح التعامل على حسب أوضاع الناس بالذهب أو بالفضة، تختلف يعني على حسب الأوضاع أو أوضاع الناس، وكذلك أيضا الحاجة. الحاجة فإذا 48 درهما هي عبارة عن ما يقرب من 4 دنانير سابقا، يعني وكل دينار تقريبا أو يعني إذا كان 12 في 4 48 صرفها فيكون 4 دنانير. فالأربعة الدنانير هذه في بعض يعني تساوي ما يقرب من 4 في 4.25 أو 4.5 درهم ذهب تقريبا، يعني 4 يعني 20 جرام تقريبا، يعني لو كان في 40 ريال يعني يعتبر بكم؟ 200 ريال. طيب قد يكون الحاجة الآن أكثر، قد تكون الحاجة أكثر. فيكون الزيادة أقرب. قال: اشترط عليهم مع الجزية، إذا اشترطنا هناك في مسألة يعني أن الأمر من المكر أن الضوابط الأربع هذه أن يوفوا بها بالنسبة ل يعني أن يكون ذلك على وجه الصغار، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما يضر، وأن تجرى عليهم الأحكام التي تجرى على المسلمين. هنا أيضا زاد أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يسلف القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه أحمد وحسنه الشيخ. والضيافة على كل قوم بحسبهم، سواء كانت ثلاثا أو يوما وليلة، وهذا ليس فيه تعارض، وإنما هو من قبيل يعني ما ينظر فيه إلى يعني المصلحة، وما أيضا يكون تطبيق للسنة، لأن أمر الأمر هنا روي قال عمر شرب، وعمر فعله يعتبر سنة. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. فهذا معناه صحيح، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار إذا فرض عليهم أنهم يضيفوهم بما يستطيعون، ولا يكون ذلك مما يعجزهم. هذا فيما يتعلق بهذا لدرس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.